الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 94 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمه الله تعالى في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في اليوم الجمعة 7 من شهر الله رجب عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس أولا، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بالعمرة الرجبية؟ جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر ثم قال: إحداهن في رجب. فأنكرت ذلك الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها فلم يرد على إنكارها ابن عمر، فدل على أنه رجع إلى قولها، لأنها قالت: والله لقد علم، يعني كان متيقنا وإن كان نسي الآن، والله لقد علم أبو عبد الرحمن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رجب، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر في رجب. وإن كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتمرون في رجب، وذلك لسببين: الأول أن عمرة رجب كانت مشهورة قبل الإسلام، لأنه من الأشهر الحرم والناس يأمنون، فكان الناس يذهبون إلى البيت ويعتمرون، هذا أحد الأسباب، ولم يأتي في الإسلام ما ينهي عنه. السبب الثاني كما ذكرت هو قول ابن عمر، وكان ابن عمر وعائشة نفسها كانوا يعتمرون في رجب، فالعمرة في شهر الله المحرم أمر مباح، لكن اعتقاد أن العمرة في شهر رجب لها فضيلة على شهر ذي القعدة أو ذي الحجة أو المحرم، هذا لم يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين، بل اعتقاد أن العمرة في رجب خير من غيرها اعتقاد بدعي، ولا ينبغي للإنسان أن يربط قلبه بالأمور المحدثة. وأشد ضلالة من هذا قول من يقول بليلة الرغائب، وهو قيام أول ليلة من رجب والصلاة في أول ليلة من رجب من ليالي الجمعة، زعما منهم أنها ليلة الإسراء والمعراج، وما أسرع الناس إلى البدع وما أبطأهم إلى السنن. وهذا يؤكد على أن الشياطين تؤز أهل البدع إلى بدعهم وتثبطهم عن السنن. والمنبغى للإنسان أن يعلم على وجه اليقين، على وجه اليقين وعلى وجه الصدق وعلى وجه العلم، أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وهكذا ما يسمى بالجمعة الثانية في رجب وأن لها فضيلة كذا، كما سمعتم في الخطبة ذكر الحافظ ابن حجر لم يثبت في فضل رجب شيء خاص إلا كونه من الأشهر الحرم. يقول السائل: من أقرض شخصا مبلغا من المال ومضى عليه 8 سنوات وانخفضت قيمة العملة كثيرا، فهل يرده بنفس القيمة؟ الجواب: نعم، يرده بنفس القيمة، لأن جيب أخيك كخزنتك في البيت. أرأيت لو كان هذا المال في خزنتك ألم يكن قد ينقص؟ الجواب: بلى. إذن إذا نقص في خزنتك تطالب من؟ نفس الكلام، لو نقص في جيب أخيك دينا عليه فإنه لا يطالب إلا بنفس القيمة، إلا في صورة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ هذه الصورة هي أن هذه العملة لو تلفت، مثلا إنسان أخذ دنانير عراقية قديمة من شخص دينه، ثم تعلمون أن حكام العراق أصدروا قرارا بأن كل العملات الورقية القديمة متلفة، ما كانت تساوي فلسا، فالآن ماذا سيرد لهذا الرجل؟ هنا الكلام، هذا وقع فيه خلاف بين الفقهاء المعاصرين، والذي عندي والله أعلم أنه ينظر إلى قبل الإلغاء ماذا يساويه فيرده بقيمته قبل الإلغاء ولو بساعة أو بيوم. يقول السائل: قريبي لديه حساب لعبة حرب ويريد بيعه بمبلغ مرتفع من المال لأنه حساب قوي، فهل هذا المال حلال أو لا؟ الألعاب التي تكون في وسائل التواصل أو في النت أو في غيرها، هذه بحسب نوع اللعبة، إن كانت هذه اللعبة مشتملة على المحرمات فبيعها محرم، وإن كانت هذه اللعبة لعبة ذكاء، لعبة ما يسمى بتطوير الإنسان في الحساب، في الهندسة، في الطب، في كذا في كذا في كذا، فهذا لا شك أنه يجوز بيعه. أما إذا كان مجرد لعبة ومتضمن لا يتضمن لا الحلال مباحات ولا ما فيه منافع، مجرد لعبة مباحة، فهل يجوز بيعه أو لا؟ هذه الصورة الثالثة. إن كانت اللعبة متضمنة المحرمات كالنساء العاريات والكاسيات والكلمات القبيحة ونحو ذلك، فهذه لعبة محرمة لا يجوز بيعها ولا شراؤها. وإن كانت لا تتضمن إلا ما فيه نفع فهذه لعبة يجوز بيعها. أما إذا كان مباحا فقط ليس فيه شيء من المحرمات، مثل لعبة، فلنفرض مثلا لعبة اسمها لعبة كرة القدم، طور هذا الرجل ما يسمى بفريقه بحيث أنه صار فريقا قويا لا يهزم، فأراد شخص آخر أن يشتري هذا الفريق وهو لا يتضمن على المحرمات مثلا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هنا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يجوز بيعه لأنه من المباحات، والله أعلم. يقول السائل: إذا ناديت شخصا أكبر مني باسمه المجرد دون قول أبو فلان، هل هذا قلة أدب؟ نعم، نص العلماء على أن الإنسان لا ينادي من هو أكبر منه باسمه المجرد، وإنما يقول يا عم يا عم، كما بوب عليه البخاري في كتاب الأدب، أو يقول يا أبا فلان، أو يقول يا أبا فلان، أو يقول يا والدنا، ونحو ذلك من العبارات التي تدل على الاحترام والتقدير والتوقير. يقول السائل: من كان عنده ذهب قنية غير ملبوس بقيمة 85 جراما، فهل عليه زكاة وهل يجب فيه النصاب؟ هذه المسألة ذكرناها مرارا وتكرارا. بالنسبة للذهب إذا كان قنية، يعني بمعنى الاحتفاظ، فهذا فيه الزكاة قولا واحدا، ما فيها خلاف بين العلماء، وإنما الخلاف بين العلماء في الذهب. طبعا الذهب القنية التي للاقتناء أو التي للخزنة، هذا فيه الزكاة سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ. كيف يكون فيه النصاب إذا لم يبلغ؟ تضمه إلى مالك الآخر، تضمه إلى الدنانير والدراهم، وتضمه إلى الدولارات والريالات اللي عندك، فربما إذا ضممتها بلغت نصابا، لأن الجنس الثمني واحد، الذي عليه عامة الفقهاء أن الأجناس الثمنية جنس واحد يكمل بعضه بعضا في النصاب. وأما إذا كان المقصود بذهب القنية ملبوسا، فهنا وقع النزاع، لكن السائل يقول غير ملبوس، فما دام غير ملبوس فليس فيه خلاف وأنه فيه الزكاة. يقول السائل: إذا كانت المرأة في وجهها نمش كلف أو ما يسمى بالكلف، فهل يصح إزالته في صالون التجميل؟ إذا كان يعني يزيلون النمش، أو التي تعمل في الصالون تزيل النمش والكلف بأدوية أو بنحو ذلك من المباحات، فهذا أمر لا بأس به، لكن أحذر مما اشتهر اليوم مما يسمى بعمل الرجال في صالونات النساء، أو عمل النساء في صالونات الرجال، فهذا أمر محرم بالإجماع. لا أدري كيف يستسيغون الناس هذه الأعمال. قد نقول أنه يمكن غض الطرف في المسائل الخلافية، أما المسائل الإجماعية فكيف يغض الطرف فيها؟ مسألة إجماعية، لا يجوز لرجل أجنبي أن يمس يد امرأة أجنبية، ولا لامرأة أجنبية أن تمس وجه أو يد رجل أجنبي. يقول السائل: ماذا تفعل من حاضت عند قرب وصولها للميقات ولا تستطيع البقاء في مكة حتى الطهر لأنها مع حملة بصر؟ هذه لها صورتان: الصورة الأولى أن تكون أحرمت، والصورة الثانية لا تكون أحرمت. فإن كانت قد أحرمت فلها صورتان: الأولى أن تكون اشترطت، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن لم يكن قد وإن لم تكن اشترطت فإنها إذا لم تستطع ولم تتمكن من أداء العمرة لأنها لم تطهر فتذبح شاة في مكة لفقراء الحرم ثم تتحلل من إحرامها وترجع بلا عمرة. الصورة الثانية أنها دخلت مكة بدون إحرام ثم لم تطهر فلا شيء عليها، لكن إن طهرت فترجع إلى أقرب الحل، إلى أقرب ميقات، وتحرم من الميقات وعليها الدم أيضا. يقول السائل: عندي زكاة في شهر رجب، متى أخرجها؟ هل في بدايته أو وسطه أو آخره؟ طبعا من باب ذكر رجب، لا يصح ما ورد أن رجب شهر الله وأن شعبان شهري وأن رمضان شهر أمتي، لا، لم يصح هذا الحديث البتة، ولم يصح أن السلف كانوا يخصصون رجب بالزكاة. نعم، جاء عن بعضهم أنهم كانوا يخصصون شعبان بالزكاة حتى يدخل رمضان وأن الفقراء عندهم مكنة من التزود لرمضان، أما رجب لم يأتي فيه شيء. وأما إذا كان الإنسان قد جاءه مال في شهر رجب فمتى يخرج الزكاة؟ يخرج الزكاة إن كان المال بلغ النصاب في أول رجب فيخرج الزكاة في أول رجب، إن كان المال جاءه وبلغ النصاب في وسط رجب يخرج الزكاة في شهر رجب، وإن كان في آخره ففي آخره. وهنا ننبه على أمر أن الزكاة مرتبطة بالأشهر العربية، ولا يجوز إخراج الزكاة على قسمة الأشهر الإفرنجية، فمن فعل ذلك فإنه قد أكل حق الفقراء 15 أو 14 يوما، فإما أن يزيد النسبة بحيث يجعلها فاصلة بعد 2.5 يضي 2.5 ثم 0.7 حتى يكمل 14 يوما، أو يخرج الزكاة بالأشهر العربية. يقول السائل: هل الأرض كروية أم مسطحة؟ فإن كانت كروية كيف نفسر قول الله تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض؟ والأرض كما يقولون إنها ذرة في الفضاء. هذه المسألة لا يتعلق بها كثير فائدة، وإنما هي من المسائل التي إذا صح العلم بها فهي من مسائل الفضول. ما الفائدة المترتبة على هذه المسألة؟ فرضنا أن الأرض مسطحة، فرضنا أن الأرض كروية، ما الذي يترتب على هذا من المسائل؟ إذا نتكلم في المسائل، إذا كان هناك مسائل مترتبة بها شرعية أو عرفية فنتكلم في المسائل، لا نتكلم على هذه القضية. ما الفائدة من هذه القضية الآن؟ لا شك أن جمع من أهل العلم قد حكوا اتفاق العلماء على كروية الأرض، وذلك بالنظر إلى عموم الآيات. أما آية وجنة عرضها السماوات والأرض لا تخالف كونها كروية، لأن فيها بيان عرض الجنة من وإلى، عرضها السماوات أي من السماوات إلى الأرض. وعلى التفسير الثاني: وجنة عرضها السماوات أي في والأرض أي فيما لو امتدت، فيما لو امتدت، لأن السماوات إذا قلنا هو الجرم الفضاء المحيط بالأرض فهذه أيضا ليست مسطحة، فنفس الإشكالية سترد على هذه القضية. وعلى كل حال الخوض في هذه المسائل هي من إشغال الذهن بما لا يترتب عليه حكم، لأن المسلمون أجمعوا على أن الأحكام المرتبطة بالأعراف في الأشهر العربية كيت وكيت وكيت. المسلمون أجمعوا على أن المسائل المرتبطة بالدين بالصلوات في الفجر والظهر والعصر المغرب العشاء كيت وكيت، انتهت الإشكالية، ما عدا ذلك فهي من ملح العلم. يقول السائل: قمت بفتح حساب في بنك ربوي في بلدنا هناك، ووضعت فيه مبلغا من المال، ومع مر السنين زاد المبلغ في البنك، كنت أحول مبالغ على هذا الحساب الربوي وأنا في الكويت، فدخل الأمر في بعضه، المال الربوي الزائد ومالي الذي كنت أحول، فكيف حاليا أتخلص من مشكلة المال الربوي الذي زاد على رأس مالي، علما بأني لا أعرف كم هذا المبلغ، وذلك لعمليات السحب والإيداع المتكررة. هنا لك طريقان: الأول أنك تسأل، تجلس مع البنك تقول لهم: ممكن تحسبوا لي من وإلى حساب الفوائد التي أدخلتموها عليه، فيعطونك كشف. إذا قالوا ما يمكن، فأنت تعمل بغالب ظنك حتى تبرئ ذمتك من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. يقول السائل: ما حكم أخذ السيارات عن طريق البنوك أو الإيجار بالتمليك؟ أما إذا أخذت السيارة وشريتها من بنك بالأقساط، وكان هذا البنك يشترط في العقد أن عقودهم إسلامية، فلا بأس بذلك، ولو تأخرت في السداد لا يزيدون، فلا بأس بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الإيجار المنتهي بالتمليك فهذا فيه خلاف بين الفقهاء المعاصرين، منهم من جوزه ومنهم من منعه وحرمه، والذي أدين الله عز وجل به أنه إذا كان عقد الإجارة منفصل عن عقد البيع فإنه لا بأس بذلك، وإلا لم يجز. يقول السائل: هل ثبت اتصال السند بين علي بن طلحة عن ابن عباس؟ الحقيقة أن هذه المسألة فيها خلاف. علي بن طلحة الصحيح أنه سمع من ابن عباس إما مباشرة أو بواسطة أبيه، والأقرب أنه سمع من أبيه عن ابن عباس، لكن هو الروايات كل علي بن طلحة عن ابن عباس. وأيضا علي بن أبي طلحة معروف بالتدليس، فيمكن سمع شيئا من عكرمة ويقول عن ابن عباس، فهذا أيضا فيه إشكال آخر. وعلى كل حال تفصيله موجود في أول مقدمة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك في كتب الحديث المطولة. يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ هل المقصود به جبريل عليه السلام؟ أما المقصود بالروح هنا فقد اتفق عامة المفسرين أن المقصود بالروح هنا هو الروح، الألف واللام فيه للعهد، هو الروح المكون الموجود المخلوق في ابن آدم التي بها حياته، وإذا خرجت البدن خارت قوة، هذا المقصود بالروح. ويسألونك عن الروح أي التي بها حياة البدن، يعني فلان مات، سؤال فلان يقول مات، يا أطباء اكتشفوا لماذا مات، لا يعرفون، ما في علة، القلب سليم، الدماغ سليم، الرئة سليمة، كل شيء فيه سليم، لماذا مات لا يعرفون. السبب مفارقة الروح البدن مفارقة كلية، ليست مفارقة نسبية وجزئية كمفارقة الروح البدن في حال النوم. فالألف واللام عن الروح أي الروح المكون المخلوق في ابن آدم. قل الروح أي المسؤول عنه وهو الموجود في ابن آدم من أمر ربي، وهذا هو الذي قاله الله عز وجل أيضا في آدم، قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهنا أيضا المقصود به الروح المخلوق المكون الذي قام به آدم عليه السلام بعد تسوية بدنه، وهو المقصود في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو المقصود في الأرواح الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: أخرجوا أنفسكم، أنفسكم يعني أرواحكم. قال الله: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما تفسير الروح هنا بجبريل فهو تفسير لا يؤبه به. نعم في المواضع الأخرى جاء تلقيب جبريل عليه السلام بالروح كقوله عز وجل في نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يقول أو عندنا بعض أهل البدع يأخذ قبضة من تراب وقد قرأ عليه الشيخ بعض الآيات ثم يلقيه فوق الميت قبل رد التراب عليه، فما أصل ذلك؟ صحيح أن إلقاء قبضة من التراب على الميت ما يعني يبدأه الناس يبدأون به هذا مباح، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أن يقرأ عليه فهذا لم يثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وخير الهدي هداهم. يقول السائل: أطباء اشتركوا في إنشاء مركز طبي لأطفال الأنابيب بأسهم وله ربح كل عام يقسم حسب الأسهم، فكيف تكون زكاة المال؟ هل على السهم والربح معا أم على الربح فقط آخر العام عند قبضه؟ وكم قدره، ربع العشر أم العشر؟ لا شك أن هذا من نوع من أنواع التجارة، والتجارات بالاتفاق زكاتها زكاة المال 2.5%. الأئمة الأربعة الذين قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارات قالوا زكاة عروض التجارة زكاة الثمنية، الذهب والفضة 2.5%. إذن هذا نوع من أنواع التجارة. طيب ما دمتم تاجرتم فهل الزكاة على الربح أم على أصل المال؟ إن كان هناك ربح ومعه أصل من المال باق في الحساب فالزكاة على أصل المال وعلى الربح، أما إذا كان أصل المال مستخدما في البنيان، مستخدما في الآلات، مستخدما في كذا، فهذه ليست فيها زكاة إلا أنها تقوض، تقيم يعني إذا كان ذا قيمة تقيم وإلا فلا. وعلى كل حال بالنسبة للزكاة الأفضل أن كل صاحب سهم يخرج سهمه من الربح، وأما ما بقي من أصل المال فينظر هل هناك أصل المال سيولة موجودة أم كلها صرفت في البناء وفي الآلات وفي غير ذلك، فإن كان وجد شيء من أصل المال يزكى أيضا، وإلا فالزكاة فقط في ربح ما ينتج من هذه الآلات. يقول: شخص هم بمعصية وبذل كل الأسباب المؤدية إليه ولكن حال بينه وبين مانع فهل يأثم؟ يعني هو يأثم أو لا يأثم هذه مسألة غيبية، لكن نقول بمقتضى الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. في الحديث الآخر: من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء، لكن هو يحاسب على الأسباب التي أداها، يحاسب على الأسباب التي أداها فيحاسب على تلك الأسباب التي سعى إليها. يقول: أنا معاشي يلا يكفيني إلى آخر الشهر، هل لو أني تصدقت ولو بشيء يسير آثم؟ وهل إذا ما تصدقت يشملني حديث اللهم أعطي ممسكا تلفا؟ أولا الحديث المقصود بالحديث اللهم أعطي ممسكا تلفا هو الذي يمسك ما يزيد عن قوته، سواء كان حسابه القوتي يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو سنويا. وقد أمسك النبي عليه الصلاة والسلام وكان يمسك قوت أهله سنة. إذا المقصود اللهم أعطي ممسكا تلفا أي ما يمسك عما يزيد عن قوته. أما أنت إذا أمسكت ما تملكه من شهر إلى شهر وهو يمكن يكفيك أو لا يكفيك لا يزيد فلا تدخل تحت هذا الحديث، لكن لو أنفقت بشيء يسير بحيث أن التقصير عليك يكون قليل فهذا خير لك ولعلك أن تنال البركة بالصدقة. يقول: هل الاغتسال ليوم الجمعة واجب؟ إذا لم يكن الإنسان اغتسل قبل خلال الأسبوع فيجب عليه أن يغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح قال: حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة. وجاء في رواية أخرى حق على كل مسلم الغسل في الأسبوع. إذن في المرة في الأسبوع هذا واجب، إذا لم تقم به فيجب عليك غسل يوم الجمعة. وأما غسل يوم الجمعة استقلالا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه مندوب. يقول امرأة تسأل ماذا تعمل مع الحيض المتقطع، تحيض الصباح وتمسك عن صلاة الظهر والعصر، ثم في المساء تطهر وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء والفجر، ثم في الصباح تحيض وهكذا لعدة أيام، فهل ما تعمله صحيح؟ الحيض المتقطع إن كان في أوقات أيام الحيض فإن انقطاع الحيض لا أثر له فهي حائض. هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. يعني امرأة دورتها الشهرية 5 أيام، في اليوم الأول تأتيها الدورة صباحا، ثم في المساء تطهر، ثم في اليوم الثاني تأتيها الدورة في الصباح، في المساء تطهر، وفي يوم الثالث في الصباح هي طاهرة، في المساء تأتيها الدورة. هذه لا تلتفت إلى الطهر الذي يكون بين الدم والدم، لا تلتفت، لأن الحيض إنما هو في وقت الدورة وهي تفرق وتعرف أن هذا حيض، إذن لا تصلي هذه الأيام أيام الحيضة. أما إذا كان الدم في غير أيام الحيضة أو هي لا تعرف الفرق بين الحيض وعدم الحيض فهنا نقول نعم تنظر إلى الطهر فتصلي وإلى الحيض فتتوقف إذا لم يتعدى ذلك 15 يوما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نفتح المجال للحاضرين. نعم تفضل يا شيخ. والله أنا حقيقة لست مطلع جدا على الأعراف هذه، لكن من حيث الإجمال نقول هل يجوز الصداق المؤخر؟ لا شك أن هذا أمر جائز، لأن هذا من حديث المؤمنون عند شروط، وهذا شرط اعتبره بعض الناس يعني في بعض الأعراف خوفا من لعب بعض الناس ومن يعني استهزائهم بأعراض المسلمين، فهذا أمر مباح. أما بالنسبة للقائمة التي تكتب وأن هذا على الزوج وهذا على الزوج، هذا أيضا أمر مباح، راجع إلى العرف، راجع إلى العرف. في بعض الأعراف هذا عيب، الرجل يقول عيب أن المرأة تجيب شيء أصلا، عرفت؟ في بعض الأعراف العكس، عيب أن الرجل يجيب شيء، فالأعراف محكم. لكن المهم أن في الإسلام أن الزوج يجب عليه أن يدفع المهر، ما دام المرأة مكنت نفسها يجب أن يدفع المهر، فإذا لم يدفع يأثم إذا كان قادرا على الاستطاعة. أما بالنسبة للمؤخر فلا تستحق اتفاقا إلا بحسب الشرط أو العرف، فإن كان الشرط مكتوبا أن المؤخر بعد 10 سنوات فيجب عليه أن يدفع إذا مضى 10 سنوات، إذا كان لم يكن مكتوبا مدة فبحسب العرف. العرف مثلا في مصر اللي يعرفه أن المؤخر لا تستحق إلا عند الطلاق أو عند الفراق أو عند الموت فقط، فتؤخذ من دين من إرثه أولا مؤخر صداقة ثم يقسم الباقي. أما بالنسبة للذهب، إذا جاء الزوج بالذهب ثم حصل الفراق، فهل له أن يطالب بالذهب أو بقيمة الذهب؟ الجواب هو مطالب إما بعين الذهب نفسه أو بقيمته في يوم الفراق، وليس في بقيمته في يوم الشراء، وإلا صار ربا. نعم تفضل يا أستاذ عادل. هذا الأب اللي يضرب أولاده. طيب، على كل حال بالنسبة لضرب الزوجة والأولاد لمجرد الإفراغ أو القهر النفسي فهذا أمر محرم باتفاق العلماء، لأن الله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن فقيد الأمر فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن لا يجوز ضرب الزوجة شرعا إلا عند النشوز. ما المقصود بالنشوز؟ هذه مسألة مهمة. المقصود بالنشوز أنه يدعوها إلى الفراش وهي تأبى مع عدم وجود سبب، هو يأمرها بالجلوس في البيت وهي تخرج إلى بيت أبيها، بيت صديقتها، بيت زميلة، لا تسمع الكلام، عرفت؟ فهنا يؤدي بهذا الترتيب الذي ذكره الله، فعظوهن واجروهن واضربوهن. ضربا لا يكسر عظما ولا يخدش لحما. إذا لم ينفع ما في إلا الفراق بعد ذلك. لذلك قال الله وإن خفتم شقاق بينهما، هذه الجزئية الرابعة، فحكم من أهلي وحكم من أهلي. وكذلك ضرب الأولاد، الأولاد إما أن يكونوا دون العاشرة أو بعد العاشرة وقبل البلوغ. إذا كان الأولاد دون العاشرة فبالاتفاق لا يجوز ضربهم ضربا مبرح، يعاقبون بنوع من العقاب، مثلا قف يا ولد لا تتحرك، يقرص الأذن مثلا، عرفت، قرصا خفيفا، تضرب على كتفيه ضربا خفيفا لا بس. أما قبل العاشرة تضربه ضربا تأديبيا هذا لا يجوز، لأن أعظم شيء في الدين الصلاة، وما أمر الشارع بالضرب في الصلاة إلا بعد العاشرة، فعلمنا أنه لا يجوز الضرب ضرب المبرح إلا بعد العاشرة. بعد العاشرة إلى ما قبل البروغ يجوز للأب أن يضرب أولاده إذا كان للتأديب، وليس للتأديب أو للتعزير، ولكن ليس لإفراغ ما في النفس. أما الابن الكبير يقول أنا إذا رجعت سأضرب أبي، هذا سؤالك، إيه هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال، لا يجوز بأي حال أن يمد الابن أو البنت يده على أبيه ولو كان مجنونا، ولو كان مجنونا، فضلا عن أن يكون سفيها، ولو كان كافرا ما جاز له أن يمد يده عليه، لا عليه ولا عليها مهما فعل. نعم يمكن يحجزه يمنعه من الضرب، هذا لا بأس به، أما وهو يمنعه من الضرب يضرب أباه فهو وقع في العقوق، ولو كان سفيها أو مجنونا أو كافرا وقع في العقوق، نسأل الله السلام والعافية. أما سؤالك الثاني، هل يجوز للرجل أن يعني يجعل البيت كالهوتيل فقط، يعني بمعنى يكون في العمل ثم يأتي ويتغدى ثم ينام ثم إذا استيقظ يذهب إلى أصحابه ويرجع لا يدري ما الذي حصل في البيت؟ هذا إهمال، هذا إهمال. يجب وجوبا على الرجل أن يتخذ القوامة لأن الله جعلها له، فإن تركها أثم. الرجال قوامون على النساء، ما معنى هذه القوامة؟ يعلم من الذي يدخل بيته، من الذي يخرج من بيته، يعلم ما الذي يحصل في بيته، يجلس مع أهله مع أولاده، يستعلم عن أحوالهم عن أمورهم عن تربيتهم. ترى الأبوة ليس فقط أكل وشرب تعطيهم، لا، الأبوة أعظم من ذلك. لذلك الأبوة أول حقوق الأولاد على الأب تربية، تعليمهم، ما يكفي أني أنا أقول والله أنا أعطيتهم مدارس خلاص، لا، هذا تواكل، أعطيتهم لغيرك أنت مسؤول، ينبغي عليك أن تقوم بهذا الأمر. فينبغي على الإنسان أن يجلس مع زوجته وأولاده ولو ولو ولو في وجبة واحدة، يجلس معهم ثم يشرب معهم الشاي في اليوم، ثم في الأسبوع يخصص لهم يوم على الأقل يخرج معهم في يوم من الأيام من أيام الأسبوع يكون كله لهم، فيشعرون بقيمة الأبوة وب يعني حسن العشرة والمعاشرة. نعم تفضل. هذه المسألة أخوكم يسأل عن حكم شراء العملات أو شراء الأسهم في ما يسمى بالبورصة، ما لها اسم ثاني، سوق الأسهم، سوق الأوراق المالية. طيب الآن يقول هل يجوز أن يشتري من سوق الأوراق المالية أو الأسهم أسهما بناء على معلومات وصلت إليه أن هذه ترتفع فيشتريها أو هذه تنخفض فيبيعها؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهو هل يجوز التعامل في شراء هذه الأسهم وبيعها أو لا. أما إذا كان الإنسان يريد أن يشتري الأسهم ويدخرها، مثلا كل شهر يشتري سهم من بنك بيت التمويل أو بنك، ذكرنا روجنا لبيت التمويل ما كان قصدي يعني، أو من بنك الفلاني من البنوك الإسلامية أو من الشركة الفلانية من الشركات التي لا تتعامل بالربا والمحرمات لأجل الادخار، فهذا لا بأس به. وإنما الخلاف في شراء الأسهم وبيعها، هل هذا يعتبر من الميسر أو لا، هذا فيه خلاف بين المعاصرين. وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه لا يرى جوازه، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى جواز ذلك، وهذا هو الأظهر أنه يجوز. فما دام أنه يجوز فاكتسابك المعلومات وخبرتك بالأحوال هذا من شطارتك، ما في بأس أنك تسأل يا جماعة المختصين أهل الشأن الاقتصاديين، يا جماعة إيش ترون في سهم كذا كذا؟ قالوا لك ترى يباع، وأنت رأيت أن هذا الأقرب إلى الواقع فذهبت واشتريت، ما في بأس. قالوا هذا ينزل، وأنت رأيت أن هذا أقل واقع فذهبت وبعت، ما في أي بأس في هذا والله أعلم. نعم نعم، سؤال واضح. يعني مسجد فيه كبار السن، إن أطال الإمام يضطرون للجلوس، وإن لم يطل الإمام يصلون وهم قيام، هذا سؤالك. هم لا يريدون الجلوس. نعم، لا شك أن الأولى أن الإمام يراعي أحوالهم، لأن القيام واجب، وإقدار الناس على الواجبات من الواجبات، فتترك السنن لأجل الواجبات. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.